بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، التقيت معك في حديث من قبل عن الصديق رضي الله عنه، وقد عرفت فضله من لسان الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت سر مكانته وأنه يكمن في شيء وقر في قلبه، إيمان لا يضعف وثقة في الله لا تتزعزع، صادق إخلاص وحسن التوكل. روى الترمذي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا. وقد سمعت ما قاله لابن الدغنة: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. إنها الكلمة التي تحلو دائما لأبي بكر ويبرهن بسلوكه وعمله على صدقها. لقد رد جوار ابن الدغنة راضيا بجوار الله ورسوله عندما أراد ابن الدغنة بتحريض من قريش أن يحمله على ترك القراءة والصلاة بفناء داره، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، وكان أبناء المشركين ونساؤهم يزدحمون عليه يتعجبون منه وينظرون إليه، فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة يحرضونه على أن يرد جوار أبي بكر أو يترك القراءة والصلاة بفناء الدار. فلما خاطبه في ذلك وكان أبو بكر قد نزل في جواره، قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله، بل انظر وقد أعتق العديد من المستضعفين المعذبين رجالا ونساء، ومنهم بلال رضي الله عنه، انظر إليه ووالده أبو قحافة يقول له: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت، إنما أريد ما أريد لله عز وجل، ألا تراه وقد مر على بلال رضي الله عنه وهو يعذب فيقول لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أعطيكه به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك، وأخذ بلالا فأعتقه، ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة 6 رقاب، بلال سابعهم. أخي المسلم، ذاك شأن أبي بكر يفعل ما يفعل ابتغاء مرضات الله. إنه قد سئل وقد قدم ماله كله: ما أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. إن سئل وقد قدم ماله كله ما أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. وإن رد جوار ابن الدغنة الذي حاول أن يمنعه من القراءة والصلاة في فناء الدار خوفا على أبناء المشركين ونسائهم أن يفتنهم بقراءته التي كان يرق فيها ويبكي، إن رد جواره قال: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. وإن سأله والده أن يعتق الرجال الجلد لكي ينتفع بخدمتهم ومعاونتهم ويجني ربحا من ورائهم، أبان له أنه لم يفعل ذلك إلا لله وحده، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. إنه يعلن دائما رضاه عن الله وثقته فيه وحسن توكله عليه، يعلنه بعمله وسلوكه. لقد ملأ حب الله وحب رسوله قلبه حتى طوع كل شيء من أمره بتوفيق الله إلى طاعة الله ومرضاته. انظر إلي ماذا يقول لعمر عندما واجه حروب الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: طلبت نصرتك فجئتني بخذلانك، أفينتقص هذا الدين وأبو بكر حي؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي متى استمسك السيف بيدي، ولو قاتلتهم وحدي. إن حب الله ورسوله يعني عنده القيام بحق الله عليه وطاعة الرسول فيما دعا إليه. وأعجب ما ترى من مواقفه يوم أن جاء وقد أخبر بوفاة أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. إنه الموقف الذي رأيناه فعلا خليفة لرسول الله قبل أن يولى. لقد بصر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. روى البخاري رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصلح، وهو منازل بني الحارث من الخزرج بالعوالي، بينه وبين المسجد النبوي ميل. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، فقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. أخي المسلم إنه ثبات الإيمان في أمر عظيم، وإنها أخلاق الرسول ترى في أصحابه الذين أمرنا أن نستمسك بسنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، اقتدوا بمن بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله أجمعين. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.